أنا المدينة من في الكون يجهلني أيجهل النجم في الليل إذا اشتعلا فتحت قلبي لخير الرسل قاطبا فلم يفارقه يوما منذ أن دخلا أنا المدينة من في الكون يجهلني وأشرف الخلق وسط القلب قد نزلا أنا المنورة الفيحاء يعرفني جميع من كبر التوحيد وابتهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامج المدينة المنورة. تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض أسماء المدينة، وذكرنا أن من أسمائها المنورة التي أضاءت واستنارت بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن هذا الاسم أطلقه على المدينة يعني كثير من العلماء والمؤرخين. وذكرنا من أسمائها طابة، وذكرنا من أسمائها طيبة، وذكرنا من أسمائها الدار كما قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إلى آخره. نتحدث في هذه الحلقة عن فضائل المدينة المنورة. لا شك أن المدينة كما ذكرت قبل ذلك هي عاصمة الإسلام الأولى، هي العاصمة الروحية، الدولة الأولى للمسلمين قامت في المدينة المنورة على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي الدولة الأولى التي قامت في التاريخ الإسلامي والتي هاجر إليها النبي عليه الصلاة والسلام وكثير من أصحابه رضي الله عنهم، ولذلك كثرت فضائل المدينة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. نذكر من فضائل المدينة أنها حرم، المدينة حرم. نحن نعلم أن مكة المكرمة حرم، وكذلك المدينة حرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما، اللهم إن إبراهيم يعني عليه السلام حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة، وإني حرمت المدينة حرما. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح إلا للقتال. هذا معنى كلمة حرم، هذا معنى كلمة حرم، معناه أنه لا يراق فيها الدم ولا يحمل فيها سلاح ولا تقطع فيها شجرة إلا لعلف. فكما أن مكة حرم فكذلك المدينة المنورة كذلك هي حرم. والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن المدينة وقال أيضا إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، الحية في النهاية لابد أن تعود إلى جحرها، وكذلك الإيمان يعود وينضم إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان يأوي ويذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة يعني يتجه إلى المدينة وينضم في المدينة المنورة كما تأرز الحية إلى جحرها. جاء رجل إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في أيام موقعة الحرة، إن شاء الله لما نتكلم عن الأحداث السياسية التي وقعت في المدينة المنورة سنتحدث عن موقعة الحرة، وهي موقعة كانت في عصر يزيد ابن معاوية، استباح يعني جيش الشام مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء رجل في أيام موقعة الحرة إلى أبي سعيد الخدري وشكى إليه ارتفاع الأسعار وكثرة العيال مع وجود حرب في المدينة المنورة أيام موقعة الحرة، علت الأسعار، وهذا الرجل كان يشكو من يعني غلاء الأسعار وكثرة الأولاد، وأخبره أنه لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها. هذا الرجل يشتكي إلى أبي سعيد أنه لا يصبر على ارتفاع الأسعار في المدينة وعلى هذه الأحوال التي تدهورت آنذاك في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أبو سعيد: ويحك، لا آمرك بذلك، اوعى تسيب المدينة، إياك أن تترك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا آمرك بذلك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها، لا يصبر أحد على لأوائها، لأوى يعني الشدة والضيق، لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إن كان مسلما. اللي يعيش في المدينة والذي يمن تبارك وتعالى عليه بالحياة في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ويشعر بالفقر ويشعر بالضيق ويصبر على هذا، كان له النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا يوم القيامة. هذه فضيلة من فضائل المدينة المنورة. لكنك لو صبرت على الشدة في أي مكان آخر لا تتمتع بهذه الميزة إلا في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة فقال: اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها. ده دعاء جميل، دعاء طيب من النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة المنورة. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بالبركة: اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، صاع المدينة، اللهم بارك لنا في مدنا، مد المدينة. دعا النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة في أرزاق المدينة، في ثمار المدينة، في طعام المدينة، في شراب المدينة. ولذلك الناس الآن، الناس الآن، المسلمون الآن ينعمون بالإقامة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشعرون بالسكينة والراحة والأمن والأمان، ويستمتعون في المدينة المنورة، لا سيما عندما يعني يدخلون مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من فضائل المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، هذه مدينة مستثناة من العالم، كلام ده للمدينة فقط، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أنقاب المدينة ملائكة، على أنقاب المدينة يعني على مداخل الملائكة، على مداخل المدينة، على مداخل المدينة ملائكة، على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. لا الدجال اللي هيفسد في الأرض يقدر يدخل المدينة، ولا الطاعون هذا المرض العضال يدخل مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه فضيلة عظمى من فضائل المدينة المنورة، ميزها الله تبارك وتعالى على المدن وعلى البلاد الكثيرة الشاسعة الواسعة، بأن الدجال لا يستطيع أن يدخل مدينة رسول الله، وأن الطاعون المرض العضال هذا لا يستطيع أيضا أن يدخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمدينة حرم بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، المدينة يأرز إليها ويذهب إليها ويبحث عنها الإيمان وينضم إليها الإيمان. المدينة بركة، بارك الله تعالى في أهلها وفي مدها وفي صاعها وفي طعامها وفي شرابها وفي ثمارها ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مشاهدين الكرام، نستكمل في الحلقة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى فضائل المدينة المنورة. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المدينة من في الكون يجهلني، أيجهل النجم في الليل إذا اشتعلا، فتحت قلبي لخير الرسل قاطبة، فلم يفارقه يوما منذ أن دخلا. أنا المدينة من في الكون يجهلني، وأشرف الخلق وسط القلب قد نزلا،